ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه الآيات كما ترون جاءت بعد حديث عن آيات أخرى سبق الحديث عليها في اللقاء الماضي. والآية التي سبقت وحدثنا الله تبارك وتعالى عنها قبل هذه الآيات يقوله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا. ثم قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لما رأى المجرمون النار واعتقدوا اعتقادا جازما أنهم مواقعوها. لماذا؟ لأنهم رأوها عين اليقين ثم هم سيلقون فيها ويباشرون العذاب فيها حق اليقين كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في سورة التكاثر. فهم رأوها عين اليقين وعلموا علما يقينيا لا يخالجه الشك أنهم لا يستطيعون عنها مصرفا. فيبين الله تبارك وتعالى أنهم كانت لديهم الفرصة سانحة والفرص الثمينة أمام الإنسان حتى لا يدفع ثمن أخطائه. فإن الآيات تبين أمرا هاما، تبين نتائج الأعمال. يكشف القرآن الكريم لنا عن المستقبل الذي ينتظر كل واحد منا، ينتظر المصلحة وينتظر المفسد على السواء. هؤلاء لهم مصيرهم وهم صائرون إليه حتما، وأولئك ساجدون وسيلاقون مصيرهم وهم صائرون إليه حتما. ثم يبين لنا تبارك وتعالى المصير الخطير للمفسدين وللكافرين وللظالمين. فهم قد وجدوا النار أمام أعينهم والعياذ بالله، هل يستطيعون أن يجدوا في هذا الوقت في جهنم والعياذ بالله يجدون فرصة للزوغان مما سيقعون فيه أبدا؟ فيقول الله تبارك وتعالى ويعود إلينا السياق مرة أخرى إلى الدار الدنيا، فيقول: كانت الفرصة أمامهم. والعظمة عظمة القرآن وعظمة الرسالات أن الله تبارك وتعالى كشف لكم كل شيء وبين لكم كل شيء. فقال سبحانه وتعالى إن النتيجة كأنه كشف لك فرأيت بعينك المصير المحتوم. فقال عن المجرمين أنهم حينما يواقعون النار سيتمنون أن يعودوا إلى الدار الدنيا، وهذا أمر لن يحدث أبدا، لأنه بيّن أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولكنهم يتمنون ويسألون الرجعة مرة أخرى إلى الدار الدنيا. فيقول لهم في الدنيا: كانت أمامكم الفرصة أيها الظالمون، أمامكم الفرصة سانحة الآن للرجوع إلى ربكم تبارك وتعالى وتدارك ما فات. أيها الكافرون، أمامكم الفرصة الآن للإيمان. أيها المسيئون، أمامكم الفرصة الآن، أعظم فرصة، فرصة ثمينة الآن لكي تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عن أهل النصر: ولم يجدوا عنها مصرفا. مستحيل أن يجدوا عن النار مصرفا. ولقد كان المصرف في الدنيا، واسمعوا وشوف المادة واشتقاق المادة، ولقد صرفنا، لم يجدوا عنها مصرفا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في هذا القرآن الذي يقرأ عليكم من رحمة الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، وأصبحت له الآن قنوات، وأصبحت له إذاعات، وهو مبذول أمام الكافة. من يريد القرآن الكريم لا يدفع شيئا، وإنما يسمع القرآن الكريم ويسمع تفسير القرآن الكريم، لا يأخذ أحد أجرا على إسماع هذا القرآن الكريم. وإنما الناس جميعا لا تحتاجون إلى كليات متخصصة أو جامعات متخصصة بمصاريف هائلة بالعملة الصعبة لكي تستمعوا إلى كلام الله تعالى، وإنما كلام الله من رحمته مبذول لكل من أراد أن يسمعه، بل إنه أحيانا يدخل على من يريد من لا يريد أن يسمعه، فيسمعه ربه تبارك وتعالى حجته ليقيم عليه الحجة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لكل الناس، للعرب وللعجم، للمسلمين في زمان الرسالة وللمسلمين بعد زمان الرسالة، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، للعرب وللعجم، للمصريين ولغير المصريين، كل الناس يستطيعون أن يسمعوا القرآن الكريم. ولقد صرف لهم في هذا القرآن تصريفا. ما معنى ولقد صرفنا؟ نوع الله تبارك وتعالى في أساليب البيان، أساليب للبيان متنوعة. أتى الله تبارك وتعالى على كل الأساليب التي ينتفع بها الإنسان كإنسان. من الناس من لا يقتنع إلا بالأسلوب العقلي، ففي القرآن الكريم الحجة على قيام الدليل والحجج والبراهين لمن هذا شأنه. ومن الناس الإنسان العاطفي، ومن الناس من يعجب ويقتنع بضرب المثال، ومن الناس أنواع شتى من البشر. من الذي خلقهم؟ الله عز وجل. من الذي كلمهم وأنزل عليهم ذكرى؟ هو ربهم سبحانه وتعالى، وهو بهم عليم، الله بهم عليم. ولذلك لا تجدون في كتاب من الكتب، أي كتاب من الكتب على الإطلاق، فيه تنويع البيان كالقرآن الكريم. ولو كان الذي ألف أي كتاب من الكتب، لا أقول عالم أو مصلح أو رجل من الذين قرأوا ودرسوا وفهموا، لا، لو ألف هذا الكتاب جماعة أو مجمع من المجامع، لا يستطيع أن يأتي على كل أساليب البيان التي يحتاجها البشر، لأن الذين يؤلفون ألفوا لمن لم يخلقوا. أما الذي كتب أو تكلم بالقرآن الكريم وأنزل هذا الكتاب هو الذي خلق البشر. ألا يعلم من خلقه؟ وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى صرف في البيان تصريفا، وجاء بكل ما يحتاجه الناس في هذا القرآن الكريم. ولذلك حتى لو نظرنا إلى علمائنا وإلى دعاتنا وإلى وعاظنا، وجدنا الناس يختلفون عليهم، فهذا داعية لا يستمع إليه إلا المثقفون، وهذا داعية لا يستمع إليه إلا مجموعة من العاطفيين، لأنه واعظ يذكر ويضرب الأمثلة ويتكلم بالشعر وما شاكل ذلك، فأستمع إليه من يغلب عليهم الأسلوب العاطفي من الناس. آخر لا يتكلم إلا بالقضايا العقلية فله جمهوره، آخر لا يتكلم إلا بالأثر والحديث والسند وهذا له جمهوره. أما القرآن الكريم فيجتمع الناس جميعا عليه ممن هداهم الله تبارك وتعالى، لأن المتكلم به ليس داعية أو عالم أو خطيب أو شاعر أو حتى نبي، وإنما المتكلم به رب الجميع سبحانه وتعالى. ولذلك فقد صرف في البيان تصريفه، ولذلك حتى الذين لا يقتنعون إلا بالظواهر العلمية أو ما يسمى بالقضايا الكونية، القوانين التي يسمونها قوانين طبيعية، يجدون في القرآن الكريم نهمتهم، ويجدون في القرآن الكريم الأدلة التي حينما يستمعون إليها يسجدون ويركعون لجلال الله سبحانه وتعالى ولعظيم سلطانه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، كل الناس، يبقى هذا أمر أتى على الجميع، أتى على جميع ألوان الناس، فلم يترك منهم لونا من الألوان ولا نوعا من الأنواع، لأن الذي تكلم هو خالق الناس وهو العليم بالناس سبحانه وتعالى. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، كل مثل يحتاج الناس إليه صرف الله إليهم ونوع في البيان. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قرار من الله تبارك وتعالى، حكم من الله على الإنسان، جنس الإنسان الذي أرسل إليه الأنبياء وأنزل عليه الكتاب، يقول وكان الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان، كما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال وكان الإنسان، لا يقصد إنسانا بعينه ولكن جنس الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أكثر المجادلين على الإطلاق هم الناس، الناس جميعا يحبون الجدل. القرآن الكريم نوع لهم في البيان تنويعا وجاءهم بالحجج البينات الحجج النيرة. كيف تلقى الناس القرآن الكريم؟ تلقوه بالجدل، قالوا لولا أن نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا القرآن عظيم لا نخالف في ذلك، ولكن الذي نزل القرآن الكريم عليه نحن لا نكذب في مصدر القرآن، فإن مصدره وعلويته أمر ظاهر، ولكن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، تركوا المنزل ونظروا للمنزل عليه، فقالوا يا ريت كان نزل القرآن على رجل من أصحاب الوجاهة، رجل عظيم يعنون بالعظمة الغنى المادي، يعنون بالعظمة الغنى الأدبي، أما محمد ذلك اليتيم الفقير وهو أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يريدون أن يحيدوا عن الالتزام بحجة القرآن الكريم، فدخلوا في عملية الجدل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولذلك يقولون إن هذا الإنسان الذي أنزل عليه سارة، يقولون لولا نزل عليه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وسارة يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لو كان نزل جملة واحدة كنا آمنا به، لو كان نزل على رجل من القريتين عظيم لكنا آمنا به، لو كان أنزل على ملك من الملائكة، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى حينما طلبوا أن يفتح لهم بابا من السماء، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا دخلوا مع القرآن الكريم في عملية جدل، والجدل كلمة الجدل معروفة، ولكن اشتقاقها جاءت كلمة الجدل من اشتقاق جدل الحبل لما تفتل الحبل وتجدله لكي يكون قويا، تجيب الحبال وتلفها على بعض لتجدلها لعملية جدل. الجدل ده علشان يبقى شيء قوي، فأنت تجادل حتى تجعل حجتك أنت قوية على حجة خصمك وهكذا. فأصبحوا يجادلون، والغريب أن هذا الجدل كان يتمثل في أمور عجيبة ساعة نزول القرآن الكريم. فمثلا يجيء رجل من هؤلاء المشركين بعظم ليفتته ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ ويقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم يعني مجادل، خصيم يعني مخاصم، يخاصم ربه سبحانه وتعالى. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا، بيضرب لمين مثل؟ للذي خلقه من نطفة. فإذا هو خصيم، والغريب شوف تعبير القرآن يقول عن هذا الرجل الذي ضرب المثل لله عز وجل: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. فإذا يقال عليها في اللغة العربية للفجاءة، فإذا تحولت النطفة التي لا تعي شيئا إلى إنسان مخاصم، فأول ما خاصمت النطفة خاصمت ربها سبحانه وتعالى الذي خلقها. فإذا النطفة فجأة فإذا هو خصيم مبين وضرب لمن؟ لنا، لله مثلا، ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخره. يبقى المخاصمة. ولذلك قال الله تعالى عن القوم الذين أنزل عليهم القرآن الكريم: بل هم قوم خصمون، مخاصمون يعني مجادلون، قوم أصحاب خصومة وأصحاب جدل. ولذلك ضربوا المثل بالمسيح عليه السلام، وضربوا أمثلة كثيرة، والله يقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأصعب بالجدل هو الجدل بالباطل والعياذ بالله، لأنه يجوز لك أن تجادل، ولكن الجدل للوصول إلى الحق. حتى إن الله تبارك وتعالى بيّن أن هناك جدالا حسن وأن هناك جدالا أحسن، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. معنى ذلك إن الجدل مش كله مذموم، ولكن لو كان الإنسان يجادل لإقامة الحجة بحق لكي يصل إلى الحق فهذا جدل محمود. أما الجدل المذموم فهو أن يجادل الإنسان من أجل الجدل، يجادل من أجل نصرة الباطل، يجادل من أجل لا إحقاق الحق بل من أجل إحقاق الباطل والعياذ بالله، كما سيجيء في سياق الآيات. فمن الناس من يبدأ معك مجادلا من أول الأمر وينوي أن ينتهي مجادلا، فهو لا يريد أن يصل إلى الحق بل يريد أن يبدأ مجادلا وأن ينتهي مجادلا والعياذ بالله. وهؤلاء لا خير فيهم، الإنسان الذي تجد أسلوبه هكذا حينما تجده مجادلا ولا يريد أن يصل إلى الحق، فهذا الإنسان تتركه لله سبحانه وتعالى حتى لا تضيع وقتك. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذه اللفظة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على عمومها. وإن كان الكلام في حق الكافرين الذين كفروا بالقرآن الكريم وكفروا برسالة الرسل، إلا أن الله تبارك وتعالى بين عمومها، إن جنس الإنسان مجادل، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الأمر على ظاهره، والرسول هو الموكول إليه تبيين القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي أصحاب الصحاح وبالذات البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على السيدة فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب بالليل، فوجدهما نائمين، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ان يدخل هؤلاء الجنة في اعلى عليين. بنته وزوجها احب الناس اليه، فطرق الباب عليهما فقال الا تصليان، تنامان بالليل الا تصليان؟ فرد عليه علي بن ابي طالب وقال له كم من الممكن ان يقول له يا رسول الله غلبنا النوم او كنت متعبا او شيء من هذا القبيل، ولكنه اراد ان يجادل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان نفسي بيد الله، ان انفسنا بيد الله، لو شاء الله ان ينقذنا لانقذنا، وهذا امر لا جدال فيه ولا خلاف فيه. فلماذا يستدل علي بن ابي طالب بهذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بهذا الذي يقوله علي بن ابي طالب؟ فاذا حينما تاتي لتوقظ انسانا لكي يصلي يقول لك ان نفسي بيد الله، ان شاء ان ينقذها او ايقظها، فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتركهما ويولي وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الايه على عمومها، فتنطبق الايه على اي انسان يجادل. يجادل لا لاظهار الحق، ولكن يعني قبيس علي بن ابي طالب لم يكن يجادل من اجل ان يظهر الحق معاذ الله، وانما كان هذا الكلام الذي يقوله لا حجة فيه على المسألة التي يتحدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقذك تقول يا رسول الله غلبنا النوم، كنت متعبا، شيئا من هذا القبيل، لكن ان يقول ان نفسي بيد الله وان شاء الله اي ان شاء ان يوقظها لاوقظها، كل هذا كلام من الجدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. هل قصر المرسلون ابدا؟ هل قصر القران الكريم في البيان ابدا؟ هل قصر القران الكريم في الهدايه واقامه الحجه ابدا؟ فلماذا وجدنا بعض الناس يكفرون، بل معظم الناس يكفرون بالقران الكريم؟ لماذا؟ قال وما منع الناس ان، وانظروا الى كلمه الناس هنا والى قوله تعالى وقد صرفنا في هذا القران للناس، كلمه الناس وكلمه الناس، صرف الله للناس في هذا القران. يبقى الناس من عصر نزول القران الكريم الى قيام الساعه. لكن في قوله تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، ما المقصود بالناس هنا؟ المقصود بالناس كل الناس من عصر ادم عليه السلام الذين كفروا بهدى، بالهدى الذي انزل على المرسلين. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. ما منع الناس من الايمان؟ ما منع الناس من الايمان بالهدى والايمان بالحجج النيره ويستغفروا؟ ايمان بس؟ لا، مع ان الايمان في القران والسنه، الايمان قول وعمل، الايمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، هذا هو الايمان. الا ان القران الكريم دائما يركز على قضايا مهمه، حينما يذكر الايمان لا يذكره كلمه وفقط، ولكن يبين دائما، يعني كلمه الايمان وحدها توضح الامر جليا، لانه قد ثبت في القران والسنه وفي القطعيات الشرعيه ان الايمان يشمل كل ذلك، ولكن دائما ياتي اضافات لان القران بينوع في البيان. فيقول ما منع الناس، وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. مع الإيمان استغفار، مع أن الإيمان والإسلام يجب ما قبله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله، فلماذا قال ويستغفروا ربهم؟ لابد من الاستغفار، لأن الذي يؤمن لابد وان يضع في اعتباره انه قد خرج من ماضيه العقل كله. كل الماضي طلقه. طلق الماضي بالكلية. معنى ذلك انه لا يرضى عن ماضيه ابدا. مش يقول انا مؤمن بس انا كنت قبل كده على حق. ما ينفعش. يقول انا الان اصلي. ما كنتش بصلي قبل كده بس كنت على حق. انا الان طاهر. وكان البعيد قبل ذلك يرابي. وكان يسرق. وكان يزني. وكان يشرب الخمر. ويقول انا كنت على حق. المسألة مسألة بس ازمان واوقات. انا قبل كده ما كنتش على باطل. انا كنت على حق. لا. لابد وان تستغفر عما اذنبت في الماضي. وحينما يذكر لك هذا الماضي الماضي البغيض يكون بغيضا الى نفسك. فانت تستغفر ربك تبارك وتعالى منه. ويستغفر ربك. لابد من الاستغفار. يعني ايه الاستغفار؟ طلب المغفرة. يعني ايه طلب المغفرة؟ مومدة الغفران. ولذلك تأتي الآية بعد ذلك وربك الغفور ذو الرحمة. لماذا ذو الغفور ولماذا ذو الرحمة؟ ويأتي دائما في كثير من الآيات غفور رحيم. للإسمين دول مع بعض. غفور رحيم. ما كان غفور يكفي. او رحيم يكفي. يقول لك لا. المغفرة مادة المغفرة من الستر. يستر الذنب ويخفيه. ويمحوه يمحي الذنب تماما بيمسحه. هذا من اثار اسم الغفور. هذا من اثار المغفرة. فالمغفرة انه يمسح الذنب تماما. يغفر الذنب يعني يمسحه يمحوه يخفيه تماما. اما الرحمة بها تدخل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنة بعمل. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. لما يتغمدك الله برحمته تدخل الجنة. فيبقى لابد من المغفرة. فقال ويستغفر يعني يطلب المغفرة. محو الذنب تماما. محو مسح الذنب. ويستغفر ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين. او يأتيهم العذاب قبلا. ما معنى هذا الكلام؟ ما منع الناس؟ ايه اللي منع الناس؟ هل تقصير من الرسل ابدا؟ تقصير من الكتب السماوية ابدا؟ هل القرآن قصر في البيان ابدا؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. طيب لماذا امتنع كثير من الناس عن الايمان بالقرآن؟ وعن الايمان بالانبياء؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى؟ في الحالة التي جاء فيها الهدى لهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. ما المانع؟ قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين. سنة الأولين كانت في العقبة. كانت هي المانع. وعند قول الله تعالى سنة الأولين وقف العلماء. فمنهم من قال سنة الأولين التي قد خلت من قبل في الأولين. يعني سنة الله في الأولين. ما هي سنة الله في الأولين؟ من لا يؤمن يحكم عليه بالإعدام جماعة. الإعدام الجماعي كما حدث لقوم نوح أن أعدموا بالغرق. كما حدث لقوم عاد أرسل الله عليهم ريحا. قوم ثمود حينما أهلكوا بالصاعقة. قوم نوح وهكذا. يبقى ده العقاب الجماعي الذي كان يأتي بسنة الأولين. فقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. كان المانع لهم إنهم كانوا ينتظرون سنة الأولين. بل وكانوا يلحون عليها. بل وكانوا يطلبونها. بل قال قائلهم وذكر ذلك القرآن في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. شوف الانسان العاقل يقول ايه يا ربي اللي عايز يصل الى الحق. ان كان القرآن ده هذا هو الحق من عندك فاهدنا له يا رب اهدنا ويسرنا لقبول هذا الحق. لا بيقولوا غير كده. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اهدنا بعذاب اليم. اعوذ بالله. يعني يقولون يا رب يا رب يا خالق السماء والأرض يا إلهنا وإله العالمين، لو كان هذا القرآن من عندك بالفعل وكان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا أنت أرسلته بالفعل، لا يقولون تهبنا بل يقولون ويطلبون من الله تعالى أن يهلكهم أو يمطر عليهم حجارة من السماء. دي كل ده استهزاء والعياذ بالله، استهزاء في مقام الجد. المقام مقام جد مش مقام تحريك ولا مقام استهزاء، ولكن قضية الاستهزاء والتهكم. فهم يقولون احنا اللي منعنا ان احنا منتظرين آية كالآيات التي كانت تحدث قديما، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولا نرسل ولا منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ولا نرسل بالآيات إلا تحويفا. تحويف ويعني هي الأمم السابقة لما كان بتأتيهم آية من الآيات كانوا بيؤمنوا أبدا كانوا بيكفروا، ولذلك كان يعقبهم أو يأتي في عقب هذه الآيات سنة الأولين. فقال الله تعالى وما منعهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وقول آخر في تفسير الآية إلا طلب، هم بيطلبوا سنة الأولين لكي يؤمنوا، زي في قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقول بعض المفسرين إن المقصود في ذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا أن تأتيهم يعني إتيان سنة الأولين. كيف كانت سنة الأولين؟ بقى طريقة الأولين كانت إيه؟ شوف لما ربنا عز وجل يقول ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ويقول عنهم إنهم ما أرسل فيهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فيعلق القرآن الكريم على ذلك قائلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يبقى كان لهم طريقة معينة في تقبل رسالات الله وفي تقبل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكأنه يقول إن الذي منع هؤلاء من الإيمان أنهم انتحلوا سنة الأولين وصاروا على طريقة الأولين، ولذلك شوف التعبير. ما هو انت لما يجي الجملة منفية وفيها استثناء وما ذكرش المستثنى منه كأننا مش موجودة، وإلا مش موجودة يبقى ده أسلوب قطر وحط، ويبقى كأن التعبير إيه؟ الذي منع الناس من الإيمان ومنعهم من استغفار ربهم بعد أن جاءهم الهدى أنهم سلكوا طريقة الأولين وصاروا على نهج الأولين في السخرية والتهكم من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويبقى التعبير كده تستطيع أن أنت برضو ما احناش عندنا السليقة العربية التي نستطيع من خلالها. حينما نستمع إلى الآية القرآنية بهذا التركيب المعجز الذي يفقهه الأولون من البلغاء، ولهذا كان علم التفسير. نحن لماذا نفسر القرآن الكريم؟ ما القرآن مفسر نفسه، ولكن القرآن نزل بأسلوب ليتحدى الله عز وجل به الأوائل الذين كانت اللغة العربية بالنسبة لهم سليقة وكانوا متفوقين فيها، فأتاهم من جنس ما كانوا يتحدثون فغلبهم وحاجهم وأقام عليهم الحجة. لكن احنا بعد دخولنا في العجمة او دخول العجمة على ألسنتنا اصبح البيان القرآني في صعوبة بالنسبة لنا، فتطلبنا علم التفسير ولذلك نشأ هذا العلم العظيم. فحينما يقول وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين، يعني كان المانع من ايمانهم ومن استغفارهم لله عز وجل انهم سلكوا طريقة الاولين. فماذا كانت النتيجة؟ اصبحوا منتظرين لنزول العقاب عليهم كما كان يحدث للأمم السابقة. ولذلك عقب الله تبارك وتعالى بقوله أو يأتيهم العذاب قبلا. يبقى هم اللي منعهم أنهم صاروا على نهج الأولين وصاروا على حجج وجدل الأولين، ولذلك أصبحوا مستأهلين لنزول العقاب عليهم لولا أن تتداركهم رحمة الله تبارك وتعالى. فقال أو يأتيهم العذاب قبلا. إيه هو العذاب؟ معروف في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، أن كلمة قبلا فقد قرئت قبلا وقرئت قبلا. قبلا يعني معاينة، يعني يرون العذاب. يبقى العذاب معاين، وعذاب الجحيم والعياذ بالله وراء المجرمون النار، يبقى عذاب معاين يرى. ومن الممكن أن يحدث العذاب في الدنيا كما كان يحدث للأولين فيكون قبلا يعني معاينة، أو قبلا. والقراءات كما قلنا فيها سراء في المعاني كأنها أيتين، لأن قبلا جمع قبيل، والقبيل هو العذاب المتتابع كما يحدث للأمم المعاصرة. عذاب متتابع، عقاب وراء عقاب، مش عقاب استئصال كما كان يحدث للأولين، لا، عذاب قبلة يعني قبيل وراء قبيل، جيل وراء جيل، نوع من العذاب وراء نوع آخر من العذاب، وهكذا. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالله لم يرسل المرسلين ولم يبعث النبيين سبحانه وتعالى لكي يجعلوا الناس يؤمنون عنوة أو ليكرهوا الناس على الدخول في الدين، وإنما ربنا تبارك وتعالى وضح في هذه الصورة العظيمة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت حر، بس حرية يعقبها الحساب الأخروي. لا تظن أنك حر في هذه الدنيا تفعل ما تشاء، لا، ده انت حر بمعنى حر في الاختبار، حر في التكاليف. مش معنى الحرية الدينية التي يظنها بعض الناس ان كل الناس احرار في ان يعتنقوا ما يشاءون ولا يسألون بعد ذلك، لا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فهذا الأمر لا يظل في قضية الحرية التي يدعيها الناس في هذا الزمان، لا، وإنما قضية الحرية المقصودة في القرآن يعني حر في اختيار الطريق. وهديناه النجدين، لا يمسك سيفا، لا الأنبياء ولا أتباع الأنبياء وضعون السيف على رقاب الناس ويقولون إما أن تؤمنوا إلا قطعنا رقابكم. فإن السيف لا يأتي للمؤمنين، السيف حينما يوضع على الرقاب لا يأتي بمؤمن، وإنما السيف يأتي بمنافقين. فأنت إذا قلت لإنسان إما أن تشهد أن لا إله إلا الله وإلا قطعت رأسك سيشهد، هل هذه الشهادة تكون عن علم وعن يقين؟ أبدا. المطلوب يقين، المطلوب إيمان، الذين يوقنون، الذين يؤمنون. ولذلك يبين الله تبارك وتعالى أن الذين قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في إيمانهم بهذه المقولة التي ينطقون بها، فهو كلام يقال على اللسان. ليس مطلوبا منا ان نحول الناس الى منافقين، وانما مطلوب منا ان نجاهد الناس وان ندعو الناس لكي يكونوا مؤمنين بحق وننقذهم من النار، بل مقصود. ولذلك قال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لابد من ان يتبين الرشد من الغي لتستبين سبيل المجرمين، ليتضح الصراط المستقيم. يبقى الرسل واتباع الرسل عملهم ماذا؟ تبيين الحق من الباطل. طريق الله تصبح واضحة وطرق الضلال تصبح واضحة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والذي يريد ان يسلك طريق الخير يسلكه، واخره الجنة، الامر معروف. ومن اراد ان يسلك طريق الشيطان فليسلكه، وليعلم انه سيدفع ثمن خطيئته وثمن اختياره. وهديناه النجدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى الأمر يبقى واضح ولائح وظاهر أمام الناس. يبقى ربنا عز وجل عقب على قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يبقى هم صاروا على نهج الأولين، فماذا كانت النتيجة؟ سيطبق عليهم القانون الذي طبق على السابقين. ولذلك قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. لا تظن أن هناك جنس من الأجناس له عند الله ميزة معينة. إن الله عز وجل لا يفرق بين الناس بقضية الدماء ولا بقضية الجنسيات. فليس عند الله دم ممتاز، وليس عند الله جنسية أفضل من جنسية، وإنما ربنا هو الذي خلق الأبيض والأحمر والأصفر وخلق سائر الجنسيات. فقضية الجنسية، انت مصري او انت سعودي او انت امريكي او انت باكستاني او انت هندي، هذه قضية لا تقدم ولا تؤخر في قضية الايمان، مفيش. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. ابو ابراهيم في النار، وابن نوح في النار، وزوجة نوح في النار، وزوجة لوط، وزوجة فرعون في الجنة. فالقضية عند الله عز وجل ليس قضية أنساب، وليس قضية جنسيات، وليس قضية دماء ممتازة، وإنما المعول عليه من يعمل سوءا يجز به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لا فرق بين أبيض وأحمر وأسود أو أي لون، لا فرق بين أن ينشأ الإنسان في مكة، من الممكن أن يكون الإنسان قد نشأ في مكة أعظم بلاد الله تعالى وأحب بلاد الله إلى الله، بل ويكون نسبه أشرف الأنساب جميعا كأبي لهب وهو في أسفل السافلين والعياذ بالله. ومن الممكن أن يكون إنسان ابنا لأعداء أعداء الله تعالى ويكون من أهل الجنة كما حدث لابن أبي لهب ولابن أبي جهل وهكذا. فالقضية عند الله ليست قضية أنساب، وإنما قضية إيمان وقضية عمل صالح. ولذلك بيّن الله تعالى في الآيات هذه أنه صرف في القرآن ووضح وأقام الحجة، وليس هناك عذر لأحد من الناس على الإطلاق، بل إن الرسل أرسلوا عذرا أو نذرا، فأقاموا الإعذار وأقاموا الإنذار حتى ما أذن الله تبارك وتعالى لهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم بيّن الله تعالى أن الناس دخلوا مع القرآن الكريم في قضية جدل، وكان الجدل في الزمان الماضي ولا يزال الجدل في الزمان المعاصر يشتد وأتعلق، بل إن الجدل في هذا الزمان يعتبر جدلا مركبا، جدل تقوم وراءه هيئات وتقوم وراءه أجهزة وتقوم له، ليست كلمة أنفق بها رجل كالذي أمسك بالعظم وفتك، بل ليس كلام محدود في الزمان وفي المكان وفي الإمكانيات، لا، هناك أجهزة إعلام تقوم على نشر هذا الجدل في أرض الله تبارك وتعالى لخوض معركة أمام القرآن الكريم. وبالطبع هؤلاء يصدق عليهم القانون الصرمدي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القبل. والعذاب القبل قد يعينه الناس في هذه الحياة الدنيا ويعاقبون جيلا بعد جيل، وما هذه العقوبات التي تتنزل على رؤوس الناس في هذا الزمان إلا من إثر التفريط في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي التفريط بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقوبات المتتالية على هذه الأمة التي تنتسب إلى القرآن الكريم إنه عقاب من الله تبارك وتعالى، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وكان العالم من هؤلاء السلف القدامى يقول: إني لأعصى الله فأجد نتيجة ذلك في خلق زوجتي ودابتي. يجي يركب الدابة يجد الدابة تنفر، يدخل البيت يجد زوجة مشاكسة تشاكسه، هذه المشاكسة من الزوجة، وهذا النفور من الدابة التي يركبها بغلة أو حمار مثلا، كل ذلك من إثر الذنب. كانت قالوا أصحاب بصائر، ناس عندها بصيرة تعتبروا يا أولي الأبصار، كانوا ناس عندهم في شفافية، بمجرد أن يرى عقاب معين يعلم أنه أزمر. أخطر شيء أن الإنسان منا يعاقب ويعاقب، والعقاب لا يكون عقابا سرديا. كان يحدث في الأمم، في أمة الإسلام في الزمان الأول، لما كانت أمة قائدة، لما كانت أمة رائدة، لما كانت أمة حاملة لأمانة الله تعالى، كان العقاب يأتي أحيانا كثيرا للأفراد، وما كان يأتي العقاب للأمة عقابا جماعيا إلا في حالات قليلة، حينما يكون الذنب عام، كما قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحدث لهم في الزمان الأول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عقوبات. تصوروا هذه الأمة بقى حينما ابتعدت عن كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا يتطلب منا أن نحكي كيف ابتعدنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل المستويات، كأفراد وكمجتمع، على كل المستويات في الابتعاد عن الكتاب والسنة أمر واضح وأمر ظاهر وأمر لائح. والعقوبات تأتي صفراء، عقوبات من ذلة لأعداء الله، حتى الغلاء الذي يحيا الناس فيه الآن، مو ده من أثر الذنوب. وهذا الكلام الذي نقوله لا حكاية لواقع، ما بنحكيش الواقع لتقريره أو لتيئيس الناس منه كما يظن بعض الناس، وإنما هذا الكلام لكي ينظر كل واحد منكم، والمتكلم أولكم يلزم هذا الكلام، ننظر في أنفسنا وننظر في ذنوبنا وننظر في أخطائنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحينما نتكلم عن الراعي لا نقصد الحاكم وحده، فإن الحاكم مقياس لذنوب الأمة. إذا أردتم أن تروا ذنوبكم فانظروا إلى حكامكم، من أعمالكم يسلط عليكم دائما، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالقضية دائما ليس ذنبا في الحكام وليس كلاما في الحكام كما يدعي البعض، هذه ليس القضية قضية طعن في الحكام فقط، وإنما لو أصلحنا نحن ما بنا لأصلح الله عز وجل لنا حكامنا. فالحكام أحيانا بيكون عقوبة من الله تبارك وتعالى على الناس، لأن الناس ابتعدت عن شرع الله تبارك وتعالى. فالحل ليس هو إقامة مظاهرات أو خروج أو ما شاكل ذلك، الحل أيها المسلمون لا يكون إلا فينا نحن. أصلحوا ما بينكم وبين ربكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعاه، أصلح ما بينك وبين ربك، أصلح أولادك، أصلح زوجتك، أصلح كل من تعولهم. إذا فعل ذلك الغالبية من المسلمين سيصلح الله تبارك وتعالى لنا حكامنا. فإن الحكام وإن الرعاة يكونون زي الإنسان يريد أن ينظر لنفسه ينظر في المرآة، تبص في المرآة تشوف نفسك، أتريدون أن تروا أنفسكم؟ انظروا لمن يقومون عليكم. هذه معادلة لا تقبل الخلف أبدا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. بشارة ومنذر، لا يملك الرسول أكثر من هذا. لكن الرسول لا يكره الناس على الدخول في الإسلام، الرسول لا يمسك سيفا يدخل على الناس أسلموا إلا قطعت رقابكم أبدا. ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذه الآية توضح وتبين قضية الجدل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شوف بقى، الرسول جاء لكي يكون بشيرا ونذيرا، كيف عامله الناس؟ يقول الله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بماذا؟ بالباطل ليضحضوا. يضحض ما معنى كلمة يضحض؟ يضحض بالحق يعني يعمل مزلقة، المزلقة يزلق الأرض يجعلها تتزلق عليها أرجل الدعاء إلى الله، يبقى بيعمل لك ضحض. الضحض ده اللي هو طينة عشان يزحلقك، يبقى هدف الباطل زحلقك الحق. شوف تعبيرات القرآن الكريم ودقة تعبيرات القرآن: يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا عشان يزحلق الحق. هذا الأمر لو أردنا أن ننظر إليه في واقع الناس الذين يعيشونه الآن لوجدوه واضحا لائحا. وعند هذه الآية أتوقف لأن الكلام فيها قد يطول. أستغفر الله تبارك وتعالى من أي ذنب في هذا المقام وفي غيره، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، ولا يفوتني أن أدعو إخواننا إلى التبرع وإلى التصدق، لأن إخوانكم من المحتاجين في أمس الاحتياج إلى صدقاتكم وإلى معوناتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأقم الصلاة.